إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة مع القراءة في شرح مسائل الجاهلية، وقد وصلنا إلى المسألة 20 بعد 100 التي قال فيها المصنف عليه رحمة الله: دعواهم، يعني أهل الجاهلية، اتباع السلف مع التصريح بمخالفتهم. وقد ذكرنا كلام الشارح في الدرس الماضي، نذكر خلاصتها ومخالفة الإسلام لأهلها وتشبه أهل زماننا بأهل الجاهلية فيها. نبدأ بخلاصة هذه المسألة. خلاصتها أن أهل الجاهلية يدعون الاتباع إلى من سبقهم من صالح المؤمنين، يدعون الاتباع إلى من سبقهم من صالح المؤمنين ثم يخالفونهم، وهذا من تناقضهم كما تقدم معنا في المسألة 16 بعد 100، وقد بينا ذلك بالتفصيل. وأما مخالفتهم، يعني مخالفة الإسلام لهم، فتمثلت في نصوص الكتاب والسنة، جاء فيها بيان أن العبرة بالحقائق والمعاني لا بالألفاظ والمباني، وبينت نصوص الكتاب والسنة أن الدعوة تحتاج إلى برهان ودليل، وإلا فإنها مردودة على صاحبها كائنا من كان، كما بينت نصوص الكتاب والسنة أن الواجب هو اتباع الحق وحده، لقول الله سبحانه وتعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. وأما تشبه أهل زماننا بأهل الجاهلية في هذه المسألة فله صور نذكر منها. أولا، من يزعم أنه يسير على منهج السلف ولكنه يخالفهم في العقيدة ومنهج التلقي للدين، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابه. إذن فتشبه أهل زماننا بأهل الجاهلية أنهم يدعون اتباع الصالحين من قبلهم، كالذين ادعوا اتباع موسى ومن آمن معه، والذين ادعوا اتباع عيسى ومن آمن معه. كذلك تجد أهل الباطل في زماننا وفي هذه الأمة يدعون اتباع النبي صلى الله عليه وسلم واتباع أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم، لكن العبرة ليست بالحقائق، لابد أن نعرف حقيقة هذه الدعوة، فنزنوا أقوالهم وأفعالهم ومنهجهم، نزنه بهذا الميزان الذي وضعه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ذكر حديث افتراق الأمة، وأن اليهود ستفترق على 71 فرقة، وأن النصارى ستفترق على 72 فرقة، وأن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة، إلا فرقة واحدة تكون هي الناجية. فقالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابه. هذا هو الضابط، ينظر كل واحد منا في نفسه، وينظر في حال صاحبه الذي سيصاحبه، وينظر في حال الجماعة التي تدعي اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ويزنها بهذا الميزان: من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابه. هل أنا على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في العقيدة؟ هل أنا على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في العبادة، في المعاملة، في الأخلاق، في الآداب، في كل شيء؟ فمن كان على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فهو على السبيل، وإلا فليراجع نفسه، وإلا فليراجع نفسه. إذن فالشاهد هنا أن بعض الناس في زمان يزعم اتباع السلف لكنه بعيد عن السلف كل البعد، لأنه حينما وزن بهذا الميزان لا يرى عليه اتباع للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لا في العقيدة ولا في الأخلاق ولا في المعاملة. ثانيا، من تشبه أهل زماننا بأهل الجاهلية في هذه المسألة أنهم ينتسبون بلا اتباع، وأنهم يدعون بلا دليل، أنهم ينتسبون بلا اتباع وأنهم يدعون بلا دليل. الواحد منهم يقول أنا مسلم اليوم، لكن تجده لا يصلي، أين الإسلام؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. هو يقول أنا مسلم، أين هذا الإسلام؟ لا يرى عليك أثر الإسلام. إذن فإسلامك مجرد دعوة، وإثباتها يحتاج إلى دليل. ومن الأدلة على التي تبرهن بها على إسلامك أنك تحافظ على صلاتك وتكون مع المصلين. أيضا يقول أنا مؤمن وهو مشرك بالله عز وجل. يقول أنا مؤمن يعني بالله، والإيمان بالله سبحانه وتعالى يتطلب من العبد أن يؤمن بربوبية الله وبألوهيته سبحانه وتعالى وبأسمائه وصفاته، فيقول أنا مؤمن لكن في الحقيقة لا يرى عليه هذا الإيمان، إنه يستغيث بغير الله، يذبح بغير الله، ينذر لغير الله، يرجو من غير الله أن يدخله الجنة، أن يعيده من النار، لا يثبت ما أثبته الله سبحانه وتعالى نفسه من الأسماء والصفات إلى غير ذلك. إذن فهم ينتسبون بلا اتباع ويدعون بلا دليل، وهذا من التشبه بأهل الجاهلية. ثالثا، من التشبه بأهل الجاهلية بهذه المسألة أيضا ادعاء اتباع العلماء، ادعاء اتباع العلماء. لكن إذا أفتى العلماء بما يخالف هواه ترك فتوى العلماء، إذن فهو في الحقيقة لا يتبع العلماء وإنما يتبع هواه. فإذا وافقت فتوى العلماء لهواه فهو يزعم ويظهر أنه متبع وأنه متمسك بما عليه أهل العلم، فإذا خالفت فتجده في جانب آخر. وهذا لا شك أنه من التشبه بأهل الجاهلية في هذه المسألة، يدعي أنهم يدعون اتباع السلف لكن في الحقيقة هم يصرحون بمخالفتهم، والتصريح قد يكون بلسان الحال وقد يكون بلسان القائل، قد يصرح أنه لا يتبع بلسان قاله وقد يصرح أنه لا يتبع بلسان حاله. إذن فهذه دعوة فيها تشبه بأهل الجاهلية. كذلك رابعا، من التشبه بأهل الجاهلية بهذه المسألة من يزعم أنه يعمل بنصوص الكتاب والسنة، ولكن إذا خالفت نصوص الكتاب والحزب والسنة مبادئ حزبه أو مبادئ طريقته لا يرفع بها رأسا، لا يرفع رأسا بنصوص الكتاب والسنة، وإنما يتبع ما أملاه عليه حزبه أو أملته عليه طريقته. هذا من التشبه بأهل الجاهلية. وإلا فإن المؤمن الحقيقي هو الذي يتبع نصوص الكتاب والسنة وما دلت عليه، لأنه مستسلم ومنقاد لها. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. إذن فهذا كله يدل على أن من يزعم العمل بنصوص الكتاب والسنة ثم يخالفها اتباعا لمبادئ حزبه أو طريقته أو إعمالا لرأيه وفكره واتباعا لهواه فهو متشبه بأهل الجاهلية. فلذلك يجب الحذر من هذه المسألة، أن يدعي الإنسان اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ثم بعد ذلك وأصحابه ثم بعد ذلك تجده يخالفهم فيما كانوا عليه. ثم أورد المصنف رحمه الله بعد ذلك المسألة 21 بعد 100، قال: صدهم عن سبيل الله من آمن به. يقول الشارح حفظه الله: الصد عن سبيل الله هو صرف الناس عن الدخول في دين الله، وهذا عمل الكفار قديما وحديثا من يهود ونصارى ومشركين. فمن مناهج الجاهلية في كل زمان ومكان الصد عن سبيل الله، والفرق الضالة الآن على هذا المنهج تحاول تضليل المسلمين وجلبهم إلى نحلهم الباطلة. وكذلك اليهود والنصارى لا يزالون يحاولون صد المسلمين عن الإسلام ويقولون: تعالوا نتحاور فيما بيننا، ويقولون بحرية الأديان. هذا من الصد عن سبيل الله عز وجل. هل نحن على شك من صحة ديننا وبطلان دينكم حتى نتحاور معكم؟ لسنا على شك من ديننا وبطلان ما أنتم عليه. فهؤلاء يريدون من هذه الدعايات الحوار بين الأديان والتعاون بين الأديان، يريدون به الصد عن سبيل الله. هذا مراده وهذا مقصده. ولا يزال الكفار إلى الآن يحاولون إضلال المسلمين ويقتلونهم ويشردونهم ويعذبونهم من أجل دينهم وصدهم عنه. هم الذين يقولون: نتحاور فيما بيننا، ويقولون بحرية الأديان والمعتقدات، لكنهم يقصدون أديانهم ومعتقداتهم. قال الله تعالى: ودوا لو تكفرون، وقال سبحانه وتعالى: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، وقال سبحانه وتعالى: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. لكنهم يريدون لبس الحق بالباطل ومساواة الدين الباطل بدين الحق، ثم لا يثبتون على هذا، بل يريدون إزالة الإسلام، وهم يقتلون المسلمين ويشردونهم من أجل أن يصرفوهم عن دينهم، ويريدون أن لا يبقى على وجه الأرض مسلم. هذه أمنيتهم وهذا قصدهم. إذن خلاصة هذه المسألة أيها الإخوة، أن أهل الجاهلية يسعون جاهدين لصد الناس عن دين الله رب العالمين. أن أهل الجاهلية يسعون جاهدين لصد الناس عن دين الله رب العالمين. وأما مخالفة الإسلام لهم في هذه المسألة فامتثلت في مجيء نصوص الكتاب والسنة التي تأمر بالدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، كما قال عز وجل: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. أيضا جاءت نصوص الكتاب والسنة تبين أن الدعوة إلى الله عز وجل أرفع المقامات وأجل المنازل، كما قال سبحانه وتعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وأيضا جاءت نصوص الكتاب والسنة بالتحذير من الصد عن سبيل الله، بل وجعلت ذلك من أعظم الذنوب وأكبر الآثام، بدليل قول الله عز وجل: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. لا أحد أظلم منه، هذا معنى قوله ومن أظلم، يعني دلوني عمن هو أظلم ممن يقوم بهذا الفعل الشنيع الذي هو صد الناس عن بيت الله، وهذا داخل في صد الناس عن سبيل الله عز وجل. إذن فمخالفة أهل الإسلام لأهل الجاهلية ظاهرة في نصوص الكتاب والسنة. وأما تشبه أهل زماننا بأهل الجاهلية في هذه المسألة خصوصا فلها صور، نذكر منها أولا الترويج للبدع والمحدثات والمعاصي والمنكرات، وهذا في الحقيقة أيها الإخوة نهي واسع أعان عليه اتباع الهوى والتسليم للآراء، فإن سعي الإنسان في الترويج للبدع والمحدثات والمعاصي والمنكرات هذا من الصد عن سبيل الله، لأنه إذا انتشرت البدع والمحدثات قضي على السنة، وإذا انتشرت المعاصي والمنكرات قضي على الطاعة. ولذلك على أهل السنة أن يحرصوا على نشر السنن ونشر الطاعات بين الناس، فإن هذا يكون فيه مخالفة للذين يصدون عن سبيل الله ورد لكيدهم وباطلهم. أيضا من التشبه بأهل الجاهلية في هذه المسألة من أهل زماننا تشويه صورة العلماء والدعاة إلى الله عز وجل، وذلك بالطعن فيهم وتلقيبهم بألقاب منفرة، وهذا ظاهر في أهل البدع والضلال حين يصفون العلماء بهذه الأوصاف المنفرة، أنهم متشددون وأنهم متزمتون وأنهم مخابرات وأنهم صهاينة وأنهم إلى غير ذلك من هذه الألفاظ التي لا تخفى على أحد. السبب أنهم لم يوافقوهم على أهوائهم وعلى بدعهم وعلى ضلالاتهم وعلى خرافاتهم، فلجأوا إلى هذه الطريقة الشيطانية التي كان عليها أهل الجاهلية، فصاروا يطعنون في العلماء بهذه الألقاب وهذه الأوصاف، لأن هذا كله داخل في الصد عن سبيل الله، لأن إسكات العلماء هذا داخل في الصد عن سبيل الله. فكونهم إذن يرمون العلماء بهذه الأوصاف قصدهم أن لا يسمع كلام العلماء ولا يلتفت الناس إلى العلماء وأن لا يرجع الناس إلى العلماء، وهذا أمر يحرص عليه أعداء الإسلام حرصا عظيما، وقد تمكنوا فيه كثير من الأماكن من هذا الأمر حتى صارت كلمة العلماء غير مسموعة، فتجد الشاب الطائش والرويبض التافه يعني لا يصغي إلى كلام العلماء بل يجابههم برأيه الفاسد وعقله الكاسد. فلذلك احذر يا عبد الله، فإن هذا من الأمور التي يسعى فيها أهل الباطل سعيا حثيثا أن يقطعوا الصلة بين عامة الناس وبين العلماء، وإذا قطعت هذه الصلة من يوجه هؤلاء العوام وعامة الناس؟ فإذا صار عندك فإذا لم تكن عندك ثقة في أهل العلم الربانيين فمن أين تأخذ دينك؟ من أين تعرف الحق من الباطل؟ فلذلك الحذر الحذر، فإن الأمر خطير جدا. أيضا من الصد عن سبيل الله وهو من تشبه أهل زماننا بأهل الجاهلية في هذه المسألة سن قوانين وأنظمة عالمية تعيق الدعوة إلى الله عز وجل وتكف من نشاط الدعاة تحت مسميات كثيرة، تحت مسميات كثيرة، المهم الكف لهؤلاء الداعين إلى الله عز وجل أن يبينوا للناس التوحيد وأن يبينوا للناس السنة وأن يبينوا للناس الطاعة. أو يحذرهم من الشرك والبدع والمعاصي، فتسن قوانين عالمية لأجل صد الناس عن دين الله عز وجل. ولكن كما قال سبحانه وتعالى: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم والله متم النور ولو كره الكافرون. لكن هذا هو الواقع والحاصل من دعاة الباطل. أيضا من تشبه أهل زماننا بأهل الجاهلية في هذه المسألة محاربتهم لشعائر الدين، يحاربونها بدعوى الحرية ودعوى التقدم ومعايشة الواقع وغير ذلك مما نسمعه في وسائل التواصل عبر الشاشات، أفكار فاسدة تنشر بين الناس لمحاربة شعائر الدين الظاهرة، والقصد منها صد الناس عن دين الله عز وجل. أيضا من التشبه تشبه أهل زماننا بأهل الجاهلية في هذه المسألة الاستهزاء والسخرية بأهل الحق والدعاة إلى الله عز وجل والتزهيد في حضور حلقات العلم وغير ذلك. وهذا هو فعل الكفار من قبل: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون. الاستهزاء والسخرية هذا من حال أهل الجاهلية، وتجدهم اليوم يصور صورة الكاريكاتورية ويجعلها لعالم من العلماء ويستهزئ بذلك، وهذا من التشبه بأهل الجاهلية، نسأل الله السلامة والعافية. إذن فالواجب هو الحذر من التشبه بأهل الجاهلية في الصد عن سبيل الله. فإياك يا عبد الله، إياك أن تكون في قولك أو في فعلك أو في تصرفك صادا عن سبيل الله عز وجل، بل احرص كل الحرص على أن تدعو إلى الله عز وجل وأن تعين الدعاة إلى الله عز وجل، وإذا لم تجد ما تعين به فاسكت، فهذا من أعظم الإعانة. حتى سكوتك هذا يكون أيضا فيه إعانة على الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ثم أورد بعد ذلك المسألة 22 بعد 100، قال: موالاة الكفار أو مودتهم الكفر والكافرين. يقول الشارع رحمه حفظه الله: من مسائل الجاهلية أنهم يودون الكفر والكافرين، كما ذكر الله سبحانه وتعالى ذلك عن بني إسرائيل أنهم اتخذوا أولياء، قال تعالى: ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا. وقد حرم الله موالاة الكفار، فقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. ونهى الله سبحانه وتعالى المسلمين أن يفعلوا مثل ما فعل اليهود من موالاة الكفار ومحبة الكفار، فقال سبحانه وتعالى: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة. الأمر واضح في هذا، وأنه تجب معاداة الكفار والبراءة منهم ومن دينهم، والولاء والبراء من أعظم الواجبات في الإسلام، من أعظم الواجبات في الإسلام. إذن خلاصة هذه المسألة أيها الإخوة أن أهل الجاهلية كان يوالي بعضهم بعضا، يعني يوالون الكفر والكافرين. وأما مخالفة الإسلام لهم فقد جاءت في نصوص الوحيين، إما بإلغاء جميع العصبيات الجاهلية وجعل رابطة الدين والإيمان هي الأساس، تجد نصوص الكتاب والسنة تدعو إلى هذا الشيء، إلغاء جميع العصبيات الجاهلية وبيان أن الرابطة الحقيقية هي رابطة الدين، وأن الدين والإيمان هو الأساس في الأخوة بين الناس، كما قال عز وجل: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. أيضا جاءت نصوص الوحيين بالتحذير من موالاة الكفر والكفار والأمر بالبراءة منهم، كما قال عز وجل: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم وقومه، وفي إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم وإما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. إذن فهذا ظاهر في مخالفة الإسلام لما كان عليه أهل الجاهلية. وأما تشبه أهل زماننا بأهل الجاهلية في هذه المسألة فله صور كثيرة، نذكر منها التشبه بالكفار وتقليدهم في كل شيء. لاحظ كثير من أهل زماننا يحرص على تقليد الكفار في الأكل، في الشرب، في المشي، في اللباس، في كثير من الأشياء، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذا أشد التحذير: من تشبه بقوم فهو منهم، هكذا قال عليه الصلاة والسلام. فالواجب على المسلم أن يحذر من التشبه بأهل الجاهلية بهذه المسألة وأن يكون متشبها بالكفار. أيضا من التشبه بأهل الجاهلية بهذه المسألة الثناء على الكفار وتمييزهم والثناء على تقدمهم وتحضرهم مع الإعراض عن الشريعة أو الطعن في أهل الإسلام، هذا من التشبه بأهل الجاهلية، مع أن التقدم الذي عليه الكفار تقدم مزيف. فلذلك يجب أن يحذر المسلم من هذا: لا يغرنك تقلب الذين كفروا بالبلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. لا تغتر يا عبد الله بما عليه أهل الكفر من زينة الحياة الدنيا. كذلك من التشبه يا أهل الجاهلية بهذه المسألة الحرص على إرضاء الكفار، فتجد الواحد من المسلمين يحرص على إرضاء الكفار ويترك العمل بشعائر الدين الظاهرة، كان يحلق لحيته ويلبس البنطال وغير ذلك من الأمور التي يتشبه بها، التي يلبسها أهل الكفر يتشبه بهم لأجل إرضائهم، بل ربما تجده يستهزئ بهذه الشعائر، وهذا لا شك أن فيه تشبها بأهل الجاهلية. كذلك من التشبه بأهل الجاهلية بهذه المسألة مناصرة الكفار على المسلمين بحجة المصالح السياسية أو الحزبية، ومن هذا موالاة أهل البدع ضد أهل السنة، هذا كله من التشبه بأهل الجاهلية في هذه المسألة. وأيضا من التشبه بهم العصبيات الجاهلية في الأحزاب والطرق والطوائف والقبائل، يتعصبون لها ضد أهل الحق وأهل السنة، وهذا لا شك أنه من التشبه بأهل الجاهلية. ثم قال: المسألة الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة والعشرون بعد المئة، وهذه آخر المسائل. قال: العيافة والطرق والطيرة والكهانة والتحاكم إلى الطاغوت وكراهة التزويج بين العيدين. يقول الشارح حفظه الله: العيافة زجر الطير، وكذلك الطيرة، لأنهم في الجاهلية كانوا يتشاءمون بالطيور، فإذا رأوها تطير على شكل يكرهونه تراجعوا عما عزموا فيه أو عزموا عليه من أسفارهم وغيره. والله جل وعلا أمرنا بالتوكل عليه وحده والمضي فيما فيه مصلحة للإنسان، وإذا أشكل عليه شيء من أموره أو تردد في شيء فإنه يصلي صلاة الاستخارة ويدعو بعدها أن يهديه الله للصواب، وكذلك يستشير أهل العلم أو أهل الخبرة والمعرفة. إذن فالمقصود بهذه المسائل التي ذكرها المصنف هنا، يعني هي مسائل في الحقيقة مسائل عقدية كان عليها أهل الجاهلية، وقد بنوا هذه المسائل على خرافات وحكايات ومنامات وأهواء وغير ذلك. لم تبنى هذه المسائل على دليل شرعي، فجاء الإسلام بمخالفتهم في هذه المسائل وأمر بالتوكل على الله عز وجل والاعتصام به وحده، وترك مثل هذه الخرافات. وهذه المسائل التي ذكرها المصنف هنا سيأتي تفصيلها إن شاء الله في شرحنا لكتاب التوحيد بإذن الله عز وجل، ونتطرق لكل مسألة على حدة ونفصل فيها تفصيلا تاما، لكن نذكرها هنا من باب الإجمال. فهذه المسألة أو مسألة العيافة وزجر الطير، فتشبه أهل زماننا بهذه المسألة ظاهر في التشاؤم، إذا رأى شيئا تشاءم به أو سمع شيئا تشاءم به، فهذا من التشبه بأهل الجاهلية. يخرج في الصباح يريد العمل فيرى شخصا لا يحبه، يقول هذا نشعة صبحنا على فلان، بل ربما يترك العمل. وإذا قدر الله وذهب العمل وحصل له شيء فيقول صبحت على فلان، لذلك حصل لي هذا الشيء. هذا كله من التشبه بأهل الجاهلية، والواجب على أهل التوحيد أن يتقوا الله سبحانه وتعالى ويتركوا مثل هذه الأمور، فالأمور كلها بيد الله سبحانه وتعالى. فالله قدر أنك سترى هذا الشخص في هذا الصباح وأنه سيحصل لك هذا الحاجة، فلا علاقة لرؤيتك لهذا الشخص أو عدم رؤيتك له. فأهل الجاهلية كان إذا أراد الواحد منهم أن يسافر مثلا يأخذ طيرا ثم يطلق، يعني يطلق سراح هذا الطير، إن ذهب هذا الطير شمالا لا يسافر، وإن ذهب يمينا سافر. هذا كله من التشاؤم، هذا كله من التشاؤم، والواجب على العبد أن يتوكل على الله وحده. أيضا من التشبه بأهل زماننا في هذه المسألة استعمال رموز الأبراج لمعرفة الخير والشر، ومعرفة هل لك مستقبل سعيد أو مستقبل تعيس. هذا كله من التشبه بأهل الجاهلية في هذه المسألة. يقول الشارح: والطرق، يعني الطرق هذا من الكهانة، الكهانة والطرق ما بعضهم، ما معنى الطرق؟ قال: الخط، يخط بالأرض. وهذا إنما يكون عند المشعوذين الذين يخطون في الرمل ويقولون سيحدث كذا وسيحدث كذا، وهذا من فعل الجاهلية، لأنه من ادعائهم علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله، وهو خرص وتخمين. ولكن قد يقع ما قالوا من باب الفتنة والاستدراج للناس، فالواجب تجنب هؤلاء والابتعاد عنهم. يعني ذكر شيخنا أن هذه الأمور قد تحصل قدرا، يعني موافقة للقدر، ولذلك الإنسان لا ينظر إليها باعتبار أنها قد حصلت قدرا وأن فلان هو السبب فيها، وإنما ينظر إلى موقفه الشرعي. دائما تنظر إلى موقفك الشرعي، لأن الأمور التي يقدرها الله حاصلة حاصلة، شئت أم أبيت قدر الله هذا شيء سيحصل. لكن الذي يهمك ماذا؟ أن تقول ما هو واجب الشرع اتجاه هذا الذي قدره الله. الله سبحانه وتعالى قدر أن تحصل ذنوب، تحصل معاصي، يحصل قتل، يحصل تهاجر بين الناس، تحصل فتن. الواجب عليك ماذا؟ الواجب عليك أن تقول: كيف أتعامل مع هذا الواقع؟ كيف أتعامل مع هذا القتل؟ كيف أتعامل مع هذه المعاصي؟ الواجب تركها وهجرها والابتعاد عنها، وهكذا. فهذا هو الذي يجب أن يحرص عليه العبد. أما التشبه بأهل زماننا في هذه المسألة، مسألة الكهانة والطرق، فهذا ظاهر، فهذا ظاهر في أهل زماننا، في من يعرفون بالعرافين والمنجمين، والذين يقرؤون في الفنجان، والذين ينظرون في الأبراج وغير ذلك، ومن يذهب إليهم. فكل من يدعي علم الغيب، يدعي أنه يعرف ما سيكون في المستقبل، فهذا كله يدخل في هذا الباب، باب الكهانة والطرق. يقول الشارح: والتحاكم إلى الطاغوت والتحاكم إلى غير كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من القوانين الوضعية وحكم العوائد، عوائد البادية وسوالفها، أو علم الكلام والقواعد المنطقية. وكانوا في الجاهلية يتحاكمون إلى الطاغوت، وهو مشتق من الطغيان، وهو مجاوزة الحد، والمراد به هنا من حكم بغير ما أنزل الله. والواجب على المسلمين التحاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. إذن فهذه المسألة أيضا تشبه فيها أهل زمان بأهل الجاهلية، وهذا له صور كثيرة ذكر الشارح بعضها لما قال: والتحاكم إلى غير كتاب الله وسنة رسوله من القوانين الوضعية وحكم العوائد وسوالفها أو كلامه أو علم الكلام أو القواعد المنطقية. يعني يحصل الإنسان، قد يحصل بين اثنين إشكال ويريدون حل هذا الإشكال، فيقول: نتحاكم إلى الكتاب والسنة، ننظر إلى من عنده علم بكتاب الله وسنة رسوله ونتحاكم إليه. وما حكم به هذا الحاكم من كتاب الله وسنة رسوله نرضى به. يقول آخر: لا، بل هذا الأمر اعتاد الناس أن يحلونه بكذا وكذا، واعتاد الناس أن يرجعوا إلى كذا وكذا. فنقول: لا، في مثل هذه الأمور لا بد أن نرجع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في حل هذه الأمور، وإلا فإننا سنقع في التشبه بأهل الجاهلية. ثم ذكر المسألة الأخيرة، وهي كراهية التزويج بين العيدين، عيد الفطر وعيد الأضحى، وهذا من التشاؤم بالأيام المنهي عنه، هو نوع من الطيرة. وقد شرع الله التزويج في جميع الأوقات ما عدا حالة الإحرام بحج أو عمرة، ولا دخل للأيام في نجاح التزويج أو فشله، وإنما هذا بيد الله سبحانه وتعالى. يعني كانوا يتشاؤمون من التزوج مثلا بين العيدين، عيد الفطر وعيد الأضحى، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم بنى ببعض نسائه في شهر شوال. إذن فالأمر ليس فيه شيء، ولكن أهل الجاهلية عندهم كما ذكرنا اعتقادات باطلة. إذن هذا آخر ما لدينا في قراءة شرح مسائل الجاهلية والتعليق عليها. وكما رأيتم أيها الإخوة، هي مسائل عظيمة تحتاج إلى الإنسان أن يرجع إليها المرة بعد المرة، وأن يطهر نفسه من التشبه بأهل الجاهلية، ويحرص على التزام كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يخلصنا من هذه الصفات الذميمة، وأن يحلينا بالأخلاق الفاضلة التي جاءت في كتاب ربنا وفي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. وإن شاء الله سنشرع بإذن الله عز وجل بعد الفراغ من هذا الكتاب في شرح كتابين. الكتاب الأول يتعلق بالفقه، هو كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين، وسيكون قبل المغرب، وبين المغرب والعشاء سيكون إن شاء الله شرح كتاب التوحيد بإذن الله سبحانه وتعالى، والبداية ستكون الأسبوع بعد القادم، الأسبوع القادم يوم الأربعاء لا يوجد عندنا درس، ونبدأ إن شاء الله في الأسبوع الآخر بإذن الله جل وعلا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.